في انفرام اشكم شحالي يا كراني نغير قولوا لي حمريضه يا حبابي لما مطروي لك يا المد بالعقلي وعلى جال همايا ديت وعاود طاشي يا الهبال همايا زياب فوق يا حمريضة يا حبابي قولوا لها تولي يا كي اتواب وغادي زياب مدروة ما شكمش حالي يا كراني نغير خبروا